لو داير بكايا ألف أهلا يا دموع. مهما ألقى ألقى النار في دربك برضي أشتاق أشتاق للرجوع. وانت في عينك شغايا انا انت في عينك شغايا وانت تعجيب الضمير وبرضي اوصل نهاية تضوي ليك ضد القضية يا هناك تحت البداية حلوة زي بس الطريق يا هناك تحت البداية حلوة زي إلا يوم ما شفتك انت وكنت لي اجمل نغم ما شفتك انت وكنت لي اجمل نغم وفي هواك مش جميل